ذكر بعد هذا الميثاق حجة الرسالة، الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الناس، وهذه الحجة الرسالية هي جيء بها أو جعلها الله عز وجل تذكيرا بالميثاق الأول. فيقول أولا اعلم، هذا الفعل يؤتى به في مثل هذه المواضع تنبيها للقارئ لبيان الاهتمام ولحثه على الاستماع إلى ما سيذكر. اعلم بأن الله جل تعظم سبحانه وتعالى، وعلى بجميع أنواع العلو التي سنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى، بعلو القهر وبعلو الشأن وبعلو الذات جل وعلا، لم يترك الخلق سدى وهملا، أي لم يترك الخلق هكذا عبثا، ولم يخلقهم باطلا، وإنما خلقهم لحكمة وجعل لهم غاية يصيرون إليها في حياتهم. هذه الغاية صرح بها في البيت الذي بعده بقوله بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أجمعين لغاية واحدة وهي عبادته سبحانه وتعالى. وليس المراد حين تذكر العبادة أن ليس يراد بذلك العبادة دون توحيد، وإنما يراد بذلك العبادة مع إفراد الله عز وجل بذلك. فخلق الخلق ليعبدوه، أي ليعبدوه ولا يعبدوا معه غيره، وإلا فإن العبادة لا تنفع صاحبها إذا لم يكن معها توحيد. فمن يعبد الله ويعبد معه غيره لا تنفعه عبادته، لا تنفعه عبادته، ولذلك نبه على هذا المعنى بقوله وبالإلهية يفردوه، أي ويفردوه بالعبادة فيعبدوه ولا يعبد معه غيره. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإلهية هي العبادة أو العبودية. ودليل ما ذكرنا أدلة متعددة، من بينها قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واختلف المفسرون في معنى ذلك، فقال جماعة نقلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إلى عبادتي. لما ورد هذا الإشكال في هذه الآية؟ لأن ظاهر الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ظاهرها أن الناس كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك، ولكن بعض الناس وهم المسلمون المؤمنون يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعبدون معه غيره، وآخرون يعبدونه ويعبدون معه غيره، وآخرون لا يعبدونه أصلا. فإذا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي الغاية التي يطلب من الناس تحصيلها هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم من الناس من يصل إلى هذه الغاية ومن الناس من لا يصل إليها. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في صفة الأولياء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا المتفكرون المتدبرون في خلق السماوات والأرض يعلمون علم اليقين أن هذه السماوات والأراضين ما خلقها الله سبحانه وتعالى باطلة، ما خلقها عبثا بما فيها من الأحوال وبما فيها من الإعجاز وبما فيها من الإتقان وبما فيها من أسرار تدبير الله عز وجل لها، ما يمكن أن يكون هذا كله مخلوقا باطلا، ما يمكن أن يكون هذا مخلوقا عبثا، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى لغاية. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وهذا إنكار عليهم وليس سؤالا على أصله، وإنما هو إنكار عليهم. هل تحسبون أن خلقكم عبث، أنكم خلقتم عبثا، أنكم خلقتم وتركتم سدا وهملا لا تؤمرون ولا تنهون؟ لا. وأنكم إلينا لا ترجعون، أي هل تظنون أنكم تخلقون فتعيشون في هذه الحياة الدنيا كما تعيش الأنعام وكما تأكل وتشرب الأنعام وكما تعيش البهائم، لا تؤمرون لا تنهون لا تعبدون، ولا يتبعكم بعد هذه الحياة الدنيا حياة أخرى تبعثون فيها فتحاسبون على الصغير والكبير والنقير والقطمير؟ أفحسبتم ذلك؟ لا. يعني معنى لا، ليس ذلك صحيحا، بل أنتم خلقتم لحكمة ولغاية هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنتم ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسبكم على كل ما تفعلون. والله عز وجل يقول أيضا أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وهذا يشبه الآية التي قبلها، السماوات والأرض والناس أجمعون مخلوقون بالحق، أي مخلوقون لا لباطل، مخلوقون لحكمة ولأجل مسمى، وهو الأجل الذي تنتهي فيه هذه الحياة الدنيا ويبدأ يوم القيامة. فهذا معنى هذين البيتين الأولين، وقدمهما الناظم رحمه الله تبارك وتعالى إشارة إلى هذه المعاني العظيمة التي لا بد من استحضارها، يعني قبل البدء في العقيدة أو في الفقه أو في العلوم كلها ينبغي أن تستحضر ما الغاية من حياتي، ما الغاية من دراستي، ما الغاية التي أرتجيها من تعلمي، من دعوتي، من عملي بين الناس، من أمري بالمعروف أو نهي عن المنكر. هي غاية واحدة للحياة كلها، وهي عبادة الله عز وجل حق العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بذلك. ثم ذكر الميثاق بقوله أخرج فيما قد مضى، أي في الزمن الماضي، من ظهر آدم ذريته كالذر أي كصغار النمل، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذا الميثاق هو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما ذكر لمسألة هذا الميثاق، وورد بيان هذا الميثاق في الأحاديث النبوية، من ذلك ما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار أكنت أرأيت لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذه إشارة إلى هذا الميثاق، يعني الرجل من أهل النار يقال له لو أن لك كل ما في الدنيا أكنت تفتدي بذلك من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم. فيقال له المطلوب منك كان أيسر وأهون من ذلك كله، وهو ماذا؟ وهو أنك لما كنت في ظهر أبيك آدم طلب منك أن لا تشرك بالله عز وجل فأبيت إلا أن تشرك، وهذا مخرج في الصحيحين. وورد التصريح بهذا الإخراج وبهذا الميثاق في حديث مختلف في صحته، لكن أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرجه الإمام أحمد وأخرجه جماعة آخرون وصححه بعض المتأخرين من أهل العلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ذرأها إن خلقها وبرأها، فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إلى آخر الآية. هذا الحديث فيه التصريح بحقيقة هذا الميثاق، وبأن هذا الميثاق أخذ على الناس أجمعين. معنى هذا الكلام، أي معنى ما ورد في هذا الحديث، أن الله عز وجل أخرج من ظهر آدم كل ذريته التي ستكون من نسله إلى يوم القيامة كالذر، أي كالذي يشبه صغار النمل، وأخذ عليهم العهد بعبادة الله عز وجل وعدم الشرك به وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، أخذ عليهم هذا الميثاق. ثم بعد ذلك حين يأتي الرسل فإنما يذكرون بهذا الميثاق. والحق أنه اختلف في هذا الميثاق، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الميثاق هو نفسه الفطرة التي يفطر الإنسان عليها، المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى كل مولود كائنا ما كان يولد على فطرة الإسلام، بدليل أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو يسلمانه أو يجعلانه مسلما، فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، دليل على أنه أن الوالدين يغيران من حال هذه الفطرة، فدل على أن الفطرة في الأصل هي فطرة الإسلام، ثم بعد ذلك تتغير هذه الفطرة بالمؤثرات الخارجية. فإذا هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على هذا المعنى، أي على معنى الفطرة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بهذا الميثاق المذكور في الآية القرآنية هو نفسه الفطرة، ومن مما استدلوا به أنهم قالوا أن الآية القرآنية ليس فيها من ظهر آدم، وإنما قال من بني آدم، من بني آدم، من ظهورهم ذرياتهم، ما قال من آدم عليه السلام، وإنما قال من بني آدم. فمعنى ذلك أن هذا شيء يتعاقبه الناس نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، كل إنسان يولد له نسل خاص به وذرية خاصة به، ويؤخذ هذا العهد على كل جيل جيلا إثر جيل. فهذا هو معنى الفطرة، هذه هي معنى الفطرة، أن كل مولود يولد على الفطرة. فهذا مما استدلوا به، وذكروا أن الحديث كما ذكرت لكم مختلف في إسناده، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، إذا صح هذا الحديث الذي ذكرنا فإنه نص في الموضوع، وحينئذ لا يكون بين النصوص تنافي. إذا صح هذا الحديث فنقول ثبت الميثاق وثبتت الفطرة معا، ثبت الأمران معا ولا تنافي بينهما، فنثبت الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه الصيغة التي ذكرت، ونثبت الفطرة التي يولد عليها كل إنسان بعد ذلك، التي يولد عليها كل مولود بعد ذلك. واختلف الناس حين ذكروا هذا الميثاق في أي موضع كان، ولكن في هذا الحديث الذي ذكرنا التصريح بأنه في نعمان قرب عرفة، مكان قرب عرفة، وقيل أقوال أخرى غير ذلك، لكن أدلتها أضعف من هذا الذي ذكرنا. فالمراد إذن أننا نثبت هذا الميثاق لثبوت هذه الأحاديث به، ونثبت أيضا الفطرة. فهنا تدرج في هذه الحجج التي جعلها الله سبحانه وتعالى على عباده، فهنالك ميثاق، الحجة الأولى وهي حجة الميثاق، الميثاق الأول، ثم الحجة الثانية وهي حجة الفطرة، ثم الحجة الثالثة هي حجة الرسالة. وكل هذا ليقيم الله عز وجل الحجة البالغة على الناس أجمعين، بل لله الحجة البالغة. فهناك حجج متعددة ويمكن أن تضاف حجج أخرى كحجة العقل ونحو ذلك. فالله عز وجل جعل لنا عقلا به نميز الخبيث من الطيب. فحجة الميثاق وحجة العقل وحجة الفطرة وحجة الرسل كلها حجج أقامها الله عز وجل على الناس أجمعين لكي لا يقعوا في الشرك. ومع ذلك فإن طائفة كبيرة منهم تقع في الشرك والعياذ بالله تعالى. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أنه رغم وجود هذه الحجج كلها أي حجة الميثاق وحجة الفطرة وحجة العقل، فإن من لطف الله عز وجل بعباده أنه لم يؤاخذهم إلا بحجة الرسالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يحصل العذاب أي المؤاخذة والمحاسبة إلا بعد بعثة الرسل، وأما قبل بعثة الرسل فلا مؤاخذة ولا محاسبة. هذا من لطف الله عز وجل بعباده، ما آخذهم بحجة الميثاق وحدها أو بحجة الفطرة أو بغير ذلك من الحجج التي أقامها الله عز وجل على عباده. ثم قال: وبعد هذا رسله قد أرسل، أي وبعد حجة الميثاق هذه أرسل رسله. فرسله بتسكين السين للوزن، رسل مفعول به مقدم لأرسل، أي وبعد هذا أرسل سبحانه وتعالى رسله. والألف في أرسل لإطلاق القافية وليس للتثنية. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم أي إليهم، وبالحق الكتاب أنزل أي وأنزل الكتاب بالحق. فبالحق جار ومجرور متعلق بأنزل، فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، وأجلها وأعظمها القرآن الكريم الذي أرسله الله عز وجل، الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأي غاية؟ قال: لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، أي لكي يذكروهم بذا العهد. فبذا ذا اسم إشارة، بهذا العهد، فبذا جار ومجرور متعلق بيذكروهم، أي لكي يذكروهم بهذا العهد، يذكروهم بهذا الميثاق. فالرسل لا يأتون في الحقيقة بشيء جديد، وإنما يأتون لتذكير الناس بذلك الميثاق الأصلي الذي أخذ عليهم. وينذروهم ويبشروهم، يعني وفي بعض الروايات لهذه المنظومة ويحذروهم، وينذروهم ويحذروهم، لكن الأفضل أن يقال وينذروهم ويبشروهم لتكون النذارة في مقابل البشارة. ينذروهم بالعذاب الأليم إنهم لم يقبلوا دعوة الرسل، ويبشروهم بالثواب من عند الله عز وجل إذا هم قبلوا دعوة هؤلاء الرسل. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة، أي لكي لا يكون هذه تامة وليست ناقصة، أي كي لا يوجد حجة، كي لا توجد لهم حجة، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. لأن هؤلاء الناس لو أنهم لم يأتهم الرسل لتذكيرهم بذلك العهد يمكنهم أن يحتجوا على الله عز وجل فيقولوا: يا رب، أنت فعلا يعني أخذت علينا العهد ونحن في ظهر آدم عليه السلام، ولكن نحن نسينا هذا العهد، نسينا هذا الميثاق، فيعني لنا حجة في وقوعنا في هذا الشرك مثلا. فالله عز وجل يرفع هذه الاحتجاجات التي يمكن أن يحتجوا بها. فذلك قال: لكي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يذكر أحوال الناس في تعاملهم مع هؤلاء الرسل، يذكر أحوالهم في تعاملهم مع هؤلاء الرسل. فالناس على فريقين لا ثالث لهما، فريق مصدق فهو في الجنة، وفريق مكذب فهو في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. فيقول: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. الشرط هو يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، جواب الشرط. الذي صدق هؤلاء الرسل بلا شقاق، أي بلا تكذيب ولا مخالفة، فإنه وفى بذلك الميثاق الأصلي الذي جاء به، الذي أخذ على بني آدم أجمعين، فقد وفى بذلك الميثاق. وما حاله؟ هذا وفى بالميثاق، لكن ما حاله عند الله عز وجل؟ قال: فذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. فذاك ناج من عذاب النار، أي أنه ينجو من عذاب النار إن لم توجد موانعه، يعني ينجو مطلقا من عذاب النار إن لم توجد موانعه، كأن يكون مثلا من العصاة، يعني هو وحد الله عز وجل لكن وقع في معاصي، فالذي يقع في المعاصي ما حاله؟ الذي يرتكب المعاصي ما حاله؟ هذا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه في جميع الأحوال لا يخلد في النار. الذي يرتكب المعاصي التي هي دون الشرك لا يخلد في النار أبدا، إما أن يدخل الجنة لأول وهلة، وإما أنه يدخل النار حتى ينقى ويصفى، ثم بعد ذلك يؤول أمره إلى الجنة بمحض مشيئة الله عز وجل أو بشفاعة الشافعي. فهذا معنى قوله: وذاك ناج من عذاب النار، ناج مطلقا من عذاب النار إن لم يوجد مانع من معصية ونحوها، وذلك الوارث عقب الدار، أي الوارث الجنة، ذاك الذي يرث الجنة ويكون من أهلها، جعلني الله وإياكم من أهلها. ومن بهم، هذا الفريق الثاني، ومن بهم وبالكتاب كذب. بهم جار ومجرور متعلق بكذب، وبالكتاب جار ومجرور أيضا متعلق بكذب، أي ومن كذب بهم، أي بالرسل، وكذب بالكتاب، فهذا ما حاله. وأيضا ولازم الإعراض عنهم والإباء، الإباء مقصور الإباء، أبى إباء أي امتنع، فقصره لأجل الوزن فقال والإباء. فالذي يكذب الرسل ويكذب الكتاب ويعرض عن الرسل والعياذ بالله تعالى وعما جاءوا به، ويأبى عن الانصياع لما جاءوا به، فهذا ما حاله؟ قال: فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. فذاك ناقض كلا العهدين. ما هذان العهدان؟ العهد الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو الميثاق، ناقض لعهد الميثاق، وناقض للعهد الثاني الذي جاءهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، ها هو اللي ذكر هنا بقوله ولازم الإعراض عنهم والإباء، فالذي يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا له الخزي، أي الذلة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وإن هملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية باد على وجوههم. وإن هملجت بهم البراذين، جمع برذون، دابة تشبه البغل، وإن هملجت بهم البراذين، وإن ركبوا البراذين الفارهة وهملجت بهم، تحركت بهم حركة فيها فخر وخيلاء، فذل المعصية باد على وجوههم، أبى الله إلا أن يذل أعداءه، أبى الله إلا أن يذل أعداءه. ولذلك أيضا حتى في هذا العصر قد تجد العصاة وقد تجد المشركين يعني فتحت عليهم أبواب مثلا من الأمور المادية، يركبون مثلا سيارات فارهة أو نحو ذلك، ومع ذلك فذل المعصية باد على وجوههم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لأنه لا تقول لي أنا ما أرى عليهم ذل المعصية. أصلا لا يمكنك أن ترى ذل المعصية إلا أن تكون ترى بنور من الله عز وجل، أن يكون عندك من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومن التمييز بين الحق والباطل، ومن التفرقة بين المعصية والطاعة، أن يكون عندك من ذلك ما به ترى ذل المعصية على العاصي وترى عز الطاعة على المطيع. وأما إذا كنت من الذين يعتدون بالماديات ويعتدون بالسيارات وبالدور والمساكن ونحو ذلك، فلا شك أنك لن ترى عليهم ذل المعصية، بل سترى أنهم في حالة طيبة وحسن. لكن الحسن البصري هذا إمام تابعي جليل رحمه الله تبارك وتعالى، حتى قالوا عنه: ما رأينا رجلا يشبه كلامه كلام الأنبياء مثل الحسن البصري رحمه الله تعالى، لكلامه وعظي جميل جدا. هذا يتكلم من هذا المنطلق ويتكلم بهذا المعنى، يعني ذل المعصية باد على وجوههم إن نحن نظرنا إليهم ببصائر متنورة بالطاعة، متنورة بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته عز وجل. فيقول: مستوجب للخزي في الدارين كما قلنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضيقة في الحياة الدنيا. تجد عنده مشكلات مع أولاده، مع أهله، مع أقاربه، مع جيرانه، يجمع الملايير والملايين، وهو مع ذلك مستاء قلق مهموم في حياته كلها صباح مساء. وبالمقابل الذي يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعرض عما جاء به الله عز وجل، فإنه يكون مرتاحا، يعني عنده راحة نفسية، يكون مقبلا على الله عز وجل، وإن ضيقت عليه في بعض الأمور المادية لكنه يكون مرتاحا فرحا مقبلا على الله عز وجل، متنورا بالطاعة، متنورا بالعبادة إلى غير ذلك. فإن له معيشة ضنكا في الحياة الدنيا، وكيف هو في الآخرة؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى، أي كيف يكون؟ كما أنه في الحياة الدنيا كان معرضا عن ذكر الله، أي كان يجعل من نفسه كالأعمى الذي لا يرى هذا الذكر وهذه الشعائر التي جاء بها الله عز وجل، فهو يجعل من نفسه في الحياة الدنيا أعمى، فيحشر يوم القيامة أعمى جزاء ما كان عليه في الحياة الدنيا. فهذا معنى مستوجب للخزي في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله تعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبحث آخر، وهو قال: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. يقول في أوله رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. المسألة الأولى هي قبل هذين البيتين يقول: وبيان أو بيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أهل السنة والجماعة ذكروا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، وهي مسألة مبنية على استقراء نصوص الوحي. فيمكن أن نقسم التوحيد إلى قسمين، فنقول التوحيد ينقسم إلى توحيد المعرفة والإثبات وإلى توحيد الطلب والقصد. فتوحيد المعرفة والإثبات توحيد علمي نظري، وتوحيد الطلب والقصد توحيد عملي قصدي عملي. توحيد القصد والإثبات توحيد عملي. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن توحيد المعرفة والإثبات فيه معرفة أشياء وإثبات أشياء، فيشمل معرفة الله عز وجل بربوبيته ومعرفته بأسمائه وصفاته، ويشمل إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن هذا توحيد المعرفة والإثبات، فيه معرفة الله عز وجل وفيه إثبات أشياء لله سبحانه وتعالى. معرفة القصد والطلب هذا توحيد عملي، ليس شيئا قلبيا نعتقده، وإنما هو شيء عملي، وهو القصد إلى الله عز وجل بأنواع العبادات، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بهذه العبادة. ويمكن أن نقول إذن أن التوحيد الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات يصح لنا أن نقسمه إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية فيه معرفة الله عز وجل بربوبيته، وسيأتي تعريفها إن شاء الله تعالى. وتوحيد الأسماء والصفات فيه إثبات الأسماء لله عز وجل وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. والتوحيد الثاني قلنا توحيد القصد والطلب، يسمى كذلك توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، بمعنى أن تعبد الله عز وجل ولا تعبد غيره، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن نستخلص أن التوحيد إما أن نقسمه إلى قسمين، معرفة وإثبات وقصد وطلب، وإما أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فإن قيل كما يقول بعض الناس هذه الأقسام التي أتيتم بها هي أقسام محدثة مبتدعة، كيف تبتدعون في علم التوحيد أو في علم العقيدة أشياء لا أصل لها؟ فالجواب أننا لم نحدث شيئا غير موجود، لم نحدث شيئا في العقائد ليس له أصل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء جئنا به لتمام التقسيم ولتيسير الأقسام والأنواع على الطلبة الذين ينظرون في هذا العلم. كما أن العلوم كلها تعتني بالتقسيمات، يعني مثلا نأتي إلى علم الفقه مثلا فنقول الطهارة مثلا، الوضوء مثلا فروضه مثلا عند المالكية فروضه سبعة مثلا، ونذكر هذه الفروض، نذكر مثلا في الصلاة الواجبة الفروض مثلا شروطها أربعة مكتفرة، ولا فروضها فروض الصلاة 16، ولا أمثال هذه الأمور عند المالكية أو عند غيرهم من الفقهاء. هذه التقسيمات ما كانت موجودة في الكتاب أو في السنة، لن تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه التقسيمات، هذه مستحبات وهذه واجبات وهذه أركان وهذه شروط. هل نقول هذه بدع؟ ليست بدعا، لأنها جيء بها فقط للتيسير ولحسن التقسيم، بمعنى أنه حين أقسم لك الكلام تقسيما حسنا وأنظمه لك نظما متسقا فأنت تفهم بسهولة. وكذلك العلوم كلها كعلم النحو، هل تجد العرب يقولون الفاعل مرفوع؟ هل تجد في القرآن أو في السنة الفاعل مرفوع؟ فلا نقول هذه بدع، هذه كلها تقسيمات. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم يدعون أن هذا من ابتداع أو من إحداث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ليس صحيحا، فقد حقق بعض المحققين من العلماء أن ابن تيمية مسبوق رحمه الله تعالى إلى هذا التقسيم، كما حقق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في بعض كتبه ذكر أن هنالك من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا التقسيم كابن منده وغيره. ثم أيضا يمكن أن نجيب بأن هذا التقسيم يعني ينبغي أن ننظر فيه إلى المعاني والمسميات لا إلى الألفاظ والأسماء، يعني أن نحن لما نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية لا ينبغي أن تناقشني في هذه الألفاظ الربوبية الأسماء والصفات الألوهية، لكن ناقشني في المعاني. هل نتفق أنا وأنت على أنه يجب علينا إفراد الله عز وجل بالخلق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا خالق غيره، أن له الأمر سبحانه وتعالى وليس لغيره أمر، ألا له الخلق والأمر؟ إذن هذا هو الربوبية، سمه ربوبية أو لا تسمه لا يغير في الأمر شيئا. هل أتفق أنا وأنت على إثبات الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة؟ هل نتفق أنا وأنت على إثبات الصفات العلى التي توجد في الكتاب والسنة؟ إذن هذا هو المحك. أيضا في الألوهية، هل نتفق على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ نعم. فإذا اتفقنا بعد ذلك سمي هذا كما شئت. وإذلك حتى أهل السنة تجدهم يقسمون هذا التوحيد مرة إلى ثلاثة أقسام ومرة إلى قسمين، وقد تزيد قسما رابعا إن شئت لا يهم، المهم هو المعنى، المهم هو المعنى، ينبغي أن يكون معنى صحيحا. ثم حتى هؤلاء، وفي الحقيقة المشكلة في المعنى، لأن الذين ينكرون ينكرون توحيد الألوهية، هذه هي المشكلة عندهم في الحقيقة، ليس إنكارهم لأجل التقسيم أو لأجل هذه الأقسام أو أنها محدثة أو غير محدثة، المشكلة عندهم أنهم لا يرضون أن يدخل توحيد العبادة أو توحيد الألوهية ضمن أقسام التوحيد، لأنهم يستهينون بأمر العبادة وبأمور الشرك، فلأجل ذلك يقولون ما ينبغي أن ندخلها في التوحيد. إذن في الحقيقة الخلاف معنويا وليس لفظيا. ثم أيضا حتى المخالفون من الطوائف الأخرى يقسمون التوحيد أقساما لم توجد في كتاب ولا في السنة، فيقولون مثلا التوحيد ينقسم إلى توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال ووحدة الذات ووصف والفعال، كما في متن ابن عاشر المرشد المعين لابن عاشر رحمه الله تعالى. فهل يوجد في الكتاب مثلا توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال؟ لا يوجد. فجوابكم في هذا جوابنا في الأول. فإذا يجوز لنا ويصح لنا أن نقسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. بعد أن اتفقنا على التقسيم سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريف كل قسم على حدة، لكن قبل ذلك يقول رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمه. أصل الكلام إذ هو من كل الأوامر أعظم، لكن لا يستقيم الوزن بها، لا يستقيم الوزن بها، فلذلك نحتاج إلى شيء من التكلف فنخفف الهمزة من أعظم ونقول لكن إذ هو من كل الأوامر أعظم، يعني هذا طريقة لي يعني إصلاح هذا العيب اليسير في الوزن. إذ هو من كل الأوامر أعظم، أي التوحيد أعظم من كل الأوامر. ومن خطأ الذي يقع فيه الناس أنهم يقدمون بعض الطاعات والقربات على توحيد الله عز وجل، هذا خطأ. التوحيد فوق كل أنواع الطاعات، فوق الزكاة، فوق الصيام، فوق الحج، فوق كل شيء. بعض الناس تجده يقع في الشرك والعياذ بالله تعالى، يقع في نقض التوحيد ويقول لا يهم ما دام أنني أصلي وأنا أصوم، وفي بعض الأحيان يقول أصوم، يعني حتى الصلاة لا تهم، المهم عندهم صيام رمضان. ولا على كل حال هذا عندنا في بلدنا هذا هو المهم، ما أدري كيف هو الحال في البلاد الأخرى، لكن عندهم صيام رمضان يعني مقدس وعظيم وشيء لا ينبغي التساهل فيه، لكن الصلاة لا أمرها سهل. الشرك ليس، ما دمت تقول لا إله إلا الله لا يضرك. فالمقصود أن هذا سوء فهم للأولويات وسوء ترتيب لأشياء رتبها الشرع، فالشرع وضع التوحيد فوق كل الأشياء، فوق كل الأوامر، ووضع الصلاة مثلا فوق كل العبادات العملية، الصلاة أولى من الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن غيرها. فإذا جئت وعكست هذا الترتيب خالفت الشرع. فإذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان كما ذكرنا: أيا من يفهم، أيا أداة نداء، أيا من يفهم حشو لإتمام البيت. التوحيد الأول إثبات ذات الرب. قبل هذا ذكر هنا مسألة، وهي مسألة مشهورة عند أهل التوحيد وأهل العقيدة، بمسألة أول واجب على المكلف. فذهب المتكلمون في هذه المسألة إلى مذاهب مختلفة: ما أول واجب على المكلف؟ واختلفوا في ذلك اختلافا شديدا. فقال بعض المتكلمين: أول واجب على المكلف الشك، وقال آخرون أول واجب على المكلف النظر، قصد النظر بالاستدلال، وقال آخرون أول واجب على المكلف القصد إلى النظر، وقال آخرون أول واجب على المكلف المعرفة. إذن بالترتيب، أول واجب المعرفة، أي معرفة الله عز وجل. آخرون قالوا لكن هذه المعرفة كيف تحصل؟ بأي شيء تحصل؟ تحصل بالنظر. عندهم في غالب أمرهم لا يصححون إيمان المقلد، هذه مسألة خلافية عندهم، لكن لا يصححون إيمان المقلد، يعني الشخص الذي يؤمن بالله عز وجل تقليدا يقولون لا، لا يقبل منك ذلك، لا بد أن تؤمن استدلالا. والاستدلال كيف هو؟ بالأدلة العقلية المنطقية التي يقررونها، من قبيل دليل التمانع، ولا دليل الحدوث، ولا دليل الإمكان، ولا هذه الأدلة الكلامية المشهورة. فإذا يقولون لكي تصل إلى المعرفة لا بد من أي شيء؟ من النظر. تحذلق آخرون وقالوا طيب، ولكن النظر لا يمكنك أن تصل إليه إلا إذا قصدت إليه، ينبغي أن تقصد إلى هذا النظر، وإلا ما يمكن أن تبدأ النظر دون قصد. فإذا قالوا أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر، وآخرون قالوا لا، أول واجب هو الشك، يعني تنطلق من الشك ابتداء، والشك هو تساوي الأمرين، تجويز الأمرين دون ترجيح أحدهما على الآخر كما تقرر في الأصول. فإذا يقولون أول واجب هو الشك، تشك أولا ثم تأتي بالنظر وبالاستدلال تستدل فتمحو هذا الشك وتصل إلى اليقين، ولكن إذا ما وصلت إلى اليقين ما يجدون لك حلا، يعني ابحث عن طريقة أخرى. المقصود أنك شك أولا ثم بعد ذلك ابحث عن اليقين، وجدته أو لم تجده. هذا كله باطل، هذا كله باطل ومخالف لصريح السنة، صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل أول واجب المعرفة، ولا أول واجب المعرفة كما يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى، أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات إلى آخره. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر، لا بد من هذا القيد، أنه لا بد أن يستطيع النظر. جيد، فالله عز وجل ما ذكر المعرفة أنها أول ما يجب عليك أن تعرف الله، أي تعرف الله ثم ماذا بعد ذلك؟ معرفة الله لا تكفي، لا بد أن تعبده، ولا شخص جالس يسمى كما يسمونهم العارفون، أولياء الله العارفون، العارف يعرف الله عز وجل ولكن يرتكب الموبقات، هل هذا يقبل؟ هل هذا من أولياء الله حقا؟ الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية تحصل بالإيمان والتقوى، وليست خرقا للعادة وشيئا يلقى على الشخص دون فعل منه، دون إيمان، دون تقوى ولا أي شيء. بعض الناس يخطئون في هذا، فيأتي إلى شخص من الدراويش يعني يرتكب الموبقات والمحرمات وكذا، لكنه يتكلم ربما ببعض الغيبيات أو بما يظن أنه من الغيبيات، فيقول هذا من أولياء الله. رجل ما يصلي من أولياء الله كيف يستقيم هذا؟ لا يستقيم. فذلك الولاية الحق بالإيمان والتقوى. فالمقصود أن مجرد معرفة الله عز وجل لا تكفي إذا لم يحصل معها ماذا؟ التوحيد، عبادة الله عز وجل مع إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فالله عز وجل لم يجعل المعرفة أول واجب، ولم يجعل النظر أو القصد إلى النظر أول واجب، وإنما أول واجب هو عبادة الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومما يدل على ذلك أنه لو فرضنا أن شخصا قصد إلى النظر أو حتى نظر ولم يصل إلى توحيد الله عز وجل، لأنه بالمناسبة النظر هذا شيء صعب، دليل الحدوث ولا دليل الإمكان هذه أشياء صعبة، تحتاج إلى مقدمات، مقدمات منطقية وكلامية كثيرة، قد تستغرق وقتا طويلا، هذا ليس شيئا يكون في دقيقة أو دقيقتين، قد يأخذ أياما أو شهورا. فرضنا أن هذا الشخص وهو ينظر أو يقصد إلى النظر مات، وهو هكذا قبل أن يصل إلى عبادة الله عز وجل، بالإجماع ليس مؤمنا، بالإجماع هو من أهل النار، طيب فكيف يكون من أهل النار وأنت تقول إنه فعل الواجب عليه؟ لأن الواجب عليه هو بزعمك هو النظر، هو ينظر، فكيف بعد ذلك تتناقض فتقول أول واجب عليه أن ينظر ومع ذلك إذا مات حال كونه ينظر فإنه من أهل النار؟ إذن هذا لم يؤدي الواجب عليه، مفهوم؟ فهذا تناقض شديد. ومما يدل على أن أول واجب هو العبادة حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. قوله أول نص في الموضوع ما يحتاج بعد ذلك إلى تأويل. أول ما يجب عليك أن تدعو إليه هؤلاء هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف نترك الحديث وهو نص في الموضوع ونلجأ إلى هذه التكلفات العقلية؟ هذا كله بسبب القاعدة التي ذكرنا في درسنا السابق يعني درسنا الأول، وهي أنهم لا يعظمون النصوص الشرعية، عندهم أحاديث صحيحة ولكن لا يعظمونها ولا يأخذون بها. إذن أول واجب على الناس هو عبادة الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عبادة الله وإفراده بالعبادة. قال وهو نوعان، أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. هذا هو المعنى الأول أو النوع الأول من أنواع التوحيد، وفيه أمران: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ذكرهما بقوله إثبات ذات الرب جل وعلا، أي إثبات أن الله عز وجل موجود، وهذا هو الذي يفني المتكلمون أعمارهم في إثباته، يفني المتكلمون أعمارهم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يعني في إثبات الصانع بتعبيرهم، مع أن هذا أمر فطري، هذا أمر فطري في الناس. الناس كيفما كانوا بفطرتهم يعلمون وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون بهذا الاتساق وهذا التوازن وهذا الجمال والبهاء أن يكون هكذا خلق عبثا أو خلق سدى، وأنه لم يخلقه خالق حكيم مدبر سبحانه وتعالى. هذا بالفطرة يدركه الناس. ولذلك لما جاء رجل من المتكلمين، يعني امرأة أعرابية سمعت أن رجلا من المتكلمين وضع 1000 دليل على وجود الله عز وجل، فقالت لو لم يكن له 1000 شك لما وضع 1000 دليل، يعني ما أتي إلا من كثرة شكه، من إعراضه عن الفطرة الأصلية التي فطر الله الناس عليها والتي فيها إثبات وجود الله عز وجل، أعرض عن ذلك وبدأ يدخله أنواع من الريب والشك، فلذلك بدأ يلتمس كيف؟ يلتمس أنواعا من الأدلة. وكما قال الآخر أو الأعرابي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على الحكيم الخبير، كما قال يعني إن أثر السير يدل على المسير وإن البعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا يدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فتدبر الآيات الكونية يؤدي بك بالضرورة التي فطر الله عز وجل عليها الناس إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لكن تجدهم المتكلمين أقصد، تجدهم يعتنون بإثبات وجود الله ويجعلون ذلك غاية وكدهم وأعظم سعيهم، وينسون بذلك الأشياء الأخرى، أنواع التوحيد الأخرى. يعني بعد أن تثبت وجود الله، وجود الله سبحانه وتعالى، ماذا بعده؟ وذلك توحيد الربوبية يقر به المشركون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. فإذا هذا متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد الناس في زمنه يقرون بوجود الله وبأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فكيف نفني أعمارنا في إثبات شيء فطري؟ الربوبية ليس فيها فقط وجود الله عز وجل، ولكن فيها أيضا الخلق والأمر، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فيدخل في الربوبية إذن الخلق، أي تعتقد أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق الأرض والسماء، خالق الأفلاك والأبراج، خالق كل نبات، كل إنسان، كل حيوان، كل شيء خلقه. ويدخل في ذلك أنه خلق أفعال العباد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القدر، لأنك إذا نفيت أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله كما يقول المعتزلة، فإنك تثبت مع الله عز وجل خالقا غيره. والأمر، الأمر يشمل أمرين أو نوعين: الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر الكوني هو القضاء الكوني، التقدير الكوني، يعني أن الله عز وجل قدر حركات الأفلاك، قدر حركات الناس، قدر الأفعال والأحداث الكونية التي تقع في الكون. والأمر الشرعي أن الله عز وجل أمرنا بشرائع فوجب علينا أن نلتزم بها. جاءنا الله، أرسل الله عز وجل رسوله بشرائع وجب علينا أن نلتزم بها. فمن تمام توحيد الربوبية أن نطبق في أنفسنا الشرائع التي جاء بها القرآن الكريم أو التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله داخل في التوحيد الربوبية. ثم توحيد الأسماء والصفات، قال: أسمائه الحسنى صفاته العلى، بحذف العاطف، أي أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أي أن تثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه، وتثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه، وكذلك ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقل إن في شيء من هذه الصفات التي وردت في القرآن أو في السنة إن فيها مثلا تشبيها، لا، هذا خطأ. نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات تشبيه، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تبارك وتعالى. فيدخل في هذا، أي في باب الأسماء، ما ذكره هنا مثلا بعض الأمثلة بقوله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور. الرب لها معاني: الرب بمعنى الذي يربي، والرب بمعنى السيد، السيد، والرب بمعنى المطاع، أي معاني للرب تدخل كلها في معنى الربوبية التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. السيد الذي تناهى في سؤدده سبحانه وتعالى. الجليل أيضا معنى الجلالة واضح لله سبحانه وتعالى. والأكبر أيضا أن الله كما نقول في الأذان وفي غيره الله أكبر. والخالق والبارئ والمصور هذه كلها تدور على معنى واحد، معنى الخلق. فالخالق والبارئ شيء واحد، خلق برأ، برأ بمعنى خلق، يعني كما: والذي برأ النسمة، أي الذي خلق النسمة. والمصور نفس الشيء لكن فيها معنى زائد، وهو أنه خلق مع تصوير، والله سبحانه وتعالى أحسن صور ما خلق، فخلق الإنسان وصوره في أحسن صورة سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأشياء الداخلة في توحيد الربوبية أو الأسماء التي تدل على معاني الربوبية، كقوله أيضا: بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. بارئ البرايا أي خالق الخلق، البرايا هو كل المخلوقات. باري أصلها بارئ فخفف الهمزة فصارت باري. باري البرايا منشئ الخلائق، واضح، مبدعهم بلا مثال سابق. وأصلا الإبداع هو الاختراع على غير مثال سابق، كما قال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. ولذلك سميت البدعة بدعة، لما؟ لأنها إحداث لشيء في الدين على غير مثال سابق، أي بدون أن يكون لذلك أصل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء الآخر الباقي بلا انتهاء إلى آخره. أسماء الله عز وجل نعتقد بأنها كلها حسنى ونثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء التي ثبتت له. والذي ينبغي أن نعرفه أن جاء حديث صحيح أن فيه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمن تمسك بظاهر هذا الحديث ذهب إلى أن أسماء الله عز وجل محصورة في هذه 99. ولكن الصحيح أنها ليست محصورة وأن أسماء الله عز وجل لا نستطيع إحصاءها، كما قال الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الأسماء التي وصلتنا هنالك أسماء أخرى زائدة هي مما استأثر بها الله عز وجل في علم الغيب عنده. فهذا يدل على أن أسماء الله لا نحصرها، لا سبيل إلى حصرها. فإذا كيف نوجه حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أي هذه 99 هي التي يترتب عليها هذا الوعد، أي وعد أن من أحصاها دخل الجنة مرتبة على هذه الأسماء 99. ثم لا يفهم من ذلك أن الأسماء 99 فقط، بل قد تكون أكثر من 99، مفهوم؟ لكن 99 منها خصت بأن من أحصاها دخل الجنة. وأسماء الله عز وجل، ولكن في تمام هذا الحديث عند الترمذي في إحصاء لهذه الأسماء، هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الأسماء 99 المشهورة. ولكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من إدراج بعض الرواة، ولذلك ينص العلماء على أن هذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث بتحديدها ليست كلها صحيحة، منها ما هو صحيح ومنها ما يحتاج إلى دليل، لأن إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى معرفة دليل خاص يدلنا على أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبغياب الدليل لا نستطيع أن نسمي الله سبحانه وتعالى بأي اسم أو نشتق له أي اسم. هذا في باب الأسماء. أما في باب الإخبار فالأمر أوسع، يعني يجوز أشياء نخبر عنه بأنه مثلا ملاذ الحيارى، بأنه ملجأ الحائرين، بأنه كذا بأنه كذا، إخبار عنه. أما تسميته ودعاؤه بتلك الأسماء فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. إذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فادعوه بالأسماء الحسنى ولا تدعوه بغير ذلك من الأسماء التي يمكنكم أن تتصوروها. وهنالك قواعد أخرى في الأسماء، لكن ما يهمنا منها الآن هو هذا الذي ذكرنا في هذه القواعد المختصرة. من الأسماء قال: الأول المبدي بلا ابتداء، الآخر الباقي بلا انتهاء. من أسماء الله عز وجل أنه الأول والآخر. وبعض الناس يستعمل عبارة المتكلمين، فبدلا من أن يقول الأول يقول القديم، وبدلا من أن يقول الآخر يستعمل لفظا آخر فيقول الأبدي أو السرمدي أو الأزلي أو نحو ذلك. والصحيح أنه يجب الاكتفاء بالأسماء المذكورة في الكتاب وفي السنة. الأول أفضل من القديم، مع أنه القديم من باب الإخبار يجوز، ولكن فيها احتمال، لأن القديم في اللغة ما هو؟ هو كل ما تقدم على غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، كالعرجون القديم. فالقديم أي تقدم على غيره، وهذا هو معناه في اللغة، وليس بالمعنى الذي يريده المتكلمون حين يقولون إن القديم هو الأزلي، يعني الذي ليس لأوليته ابتداء. فلا، ولذلك الأفضل أن يستعمل اللفظ النبوي الأول. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الألفاظ فقال: الأول هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فإذا الأول المبدي الذي بدأ غيره بلا ابتداء دون أن يكون له ابتداء سبحانه وتعالى، الآخر الذي ليس لآخريته انقضاء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الباقي سبحانه وتعالى بلا انتهاء، فلا انتهاء لله سبحانه وتعالى ولا فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام يبقى ولا يفنى أبدا. وتفرد الله سبحانه وتعالى بالبقاء وكتب على الخلق الفناء، تفرد بالبقاء وكتب على الخلق الفناء. فإن قيل إن الجنة والنار على الصحيح لا تفنيان، فيبقى أهل الجنة خالدين في الجنة وفي نعيمها أبدا، ويبقى أهل النار خالدين في النار وفي عذابها أبدا، فكيف يقال في هذا؟ نقول لا تنافي إن شاء الله تعالى، بل هذه تبقى ولكن ليس بقاؤها من نفسها، ولكن بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها، بخلاف بقاء الله سبحانه وتعالى، فليس أحد هو الذي يبقي الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما الجنة والنار فلو شاء الله أن يفنيهما يفنيهما، لكن الله عز وجل قدر أنهما لا تفنيان، فبقاؤهما ببقاء الله سبحانه وتعالى. الآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. يقول الأحد الفرد أي الله عز وجل أحد في ربوبيته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في ألوهيته، فكل معاني الأحدية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. وهذه نزلت لما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنسب لنا ربك، أنسب، يظنون بجهلهم أن الله عز وجل كغيره من الناس له والد وله ولد ونحو ذلك، أنسب لنا ربك، تعالى الله عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأحد الفرد، والفرد بنفس معنى الأحد، فهو أحد ومتفرد بكل هذه المعاني، بمعاني الربوبية والألوهية والصفات ونحو ذلك. القدير الذي له القدرة الشاملة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يكرثه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال الله عز وجل في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. آذى بمعنى أعجز وأكرث، آذى يؤوده، لا يؤوده، لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فقدرته شاملة، شاملة لكل شيء سبحانه وتعالى. والقدير هذه صيغة مبالغة على فعيل لإفادة معنى المبالغة في القدرة، الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء. ثم استعمل لفظ الأزلي، وهو كما ذكرنا بنفس معنى الأول، لكنه من مصطلحات المتكلمين والفلاسفة. والأزل هو اللامتناهي في الزمان الأول، اللامتناهي في الزمان الأول، يعني اللا نهاية كما يذكرها أهل الرياضيات وغيرهم، اللا نهاية في الزمن الأول هو الأزل، واللا نهاية في الزمن المتقدم، نعم، واللا نهاية في الزمن المتقدم هو الأبد، الأزل والأبد. فالأزلي بمعنى الأول، أي هو أزلي ليس قبله شيء، هذا هو معنى الأول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. الصمد الصمد اختلف في معنى الصمد، فقيل هو الذي لا جوف له، وقيل هو الذي لا يحتاج إلى طعام، لا يطعم ولا يشرب، وقيل غير ذلك من معاني التنزيه، التنزيه عن العيوب أو النقص الذي يكون في بني آدم. وقيل هو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، الصمد يصمد إليه الناس في حوائجهم، أي يتوجهون في حوائجهم إليه سبحانه وتعالى، كما في حديث السترة في الصلاة، يجعل سترة أمامه ولا يصمد إليها، كما ورد في الحديث المعروف لديكم في الفقه، لا يصمد إليها، أي لا يتوجه مباشرة إلى السترة ولكن قد ينحرف عنها قليلا. فالصمد أي الذي يصمد، يتوجه الناس بحوائجهم كلها إليه سبحانه وتعالى. البر المهيمن العلي، البر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي جميع أنواع البر للناس أجمعين، الإحسان، البر الذي يحسن إلى الناس، يحسن إلى خلقه، فهو بر بهم أي محسن إليهم سبحانه وتعالى. والمهيمن أي القاهر على عباده أجمعين، يهيمن عليهم ويتصرف فيهم بتمام جبروته وقدرته سبحانه وتعالى كما يشاء، هذا معنى المهيمن، أي يهيمن على خلقه ويهيمن على الناس أجمعين. ثم قال العلي، العلي أي الذي له صفة العلو. نقف عند هذه، كم بقي إن شاء الله؟ كم؟ 5 دقائق. طيب، العلي أي له صفة العلو، من صفاته العلو. وقد بين رحمه الله تعالى أنواع هذا العلو بقوله علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية. إذن نثبت لله سبحانه وتعالى علوه على خلقه، نثبت له علوه على خلقه. نعم، هذا اللي قلته. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية. إذن من أنواع العلو علو القهر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وكما أثبت الله عز وجل لنفسه اسما من أسماء الحسنى وهو القهار، الله هو الله الواحد القهار. فإذا الله قاهر فوق عباده. وعلو الشأن بمعنى علو المرتبة، علو المنزلة، أن الله سبحانه وتعالى أعلى من خلقه، هذا واضح، فهو سبحانه وتعالى متعالٍ عن كل النقائص وكل العيوب التي يمكن أن يقع فيها، يعني التي يقع فيها الخلق، فالله عز وجل متنزه عن ذلك لأنه أعلى مرتبة وأعلى منزلة من جميع خلقه. المتكلمون يقفون عند هذين النوعين فيثبتون هذين النوعين، علو القهر وعلو الشأن، وكلما وجدوا دليلا في الكتاب أو في السنة على العلو أو اسم العلي أو صفة العلو، فإنهم يحملونها إما على علو القهر أو على علو الشأن. فإذا علو القهر وعلو الشأن متفق عليهما بين كل الطوائف، جل عن الأضداد، جل أن يكون له ضد ند يقابله، أو أن يكون له عون يحتاج إليه في تدبير الكون، جل سبحانه وتعالى عن هذا وعن ذاك، جل عن الأضداد والأعوان. لكن الشأن هو في النوع الثالث من أنواع العلو، وهو قوله كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فالله سبحانه وتعالى علي على خلقه علو الذات، علو الذات هذا معنى الفوقية، أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا كيف، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلاله بلا كيف، أي دون تكييف، لا يقال كيف استوى أو كيف هو في العرش أو كيف استواءه على العرش أو نحو ذلك، هذا كله ينبغي أن ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. ودستورنا في هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه دخل عليه رجل من الفتانين، والفتانون موجودون في كل زمان يعني، فدخل يسأله الرحمن استوى على العرش كيف استوى، فقال رحمه الله تعالى، يعني أطرق رحمه الله تعالى، وكان الإمام مالك معروفا بأنه شديد في مسائل البدعة، يعني لا يتكلم في شيء ليس له فيه سلف من الصحابة أو من التابعين، وكان يكره الجدال ويكره المناقشات في أمور الدين، يعني يأخذ الدين كما هو كما أخذه عن الصحابة والتابعين لا يغير فيه شيئا. فلذلك هذا السؤال يعني ما كان من منهج السلف، ما سأله الصحابة ولا سأله التابعون، فلذلك هذا شيء مبتدع. كيف استوى؟ أطرق رحمه الله تبارك وتعالى وعلته الرحضاء، يعني العرق الشديد، ثم رفع رأسه فقال هذه القولة لتجمع، هي دستور في قضية الاستواء وفي الأسماء والصفات كلها. قال الاستواء معلوم، أو في بعض الرواية الأخرى غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن أربعة أمور: أولا الاستواء معلوم غير مجهول، الاستواء لا يجهله أحد، كل ذي لغة عربية فصيحة يفهم معنى الاستواء، ولا نقول كما يقول المفوضة لا ندري معنى الاستواء، قد يكون الاستواء هو النزول، قد يكون الاستواء صفة ما نعلمها، لا، ما كان الصحابة هكذا ولا التابعون ولا أهل العربية قبل أن يدخل الأعاجم، لا، الاستواء معلوم غير مجهول، وهو معنى الاستقرار والارتفاع ونحو ذلك، ولكن المجهول ما هو؟ هو الكيف، والكيف أي كيفية الاستواء، الكيف غير معلوم، الكيف مجهول. كيف استوى الله عز وجل على عرشه؟ لا نعلم. لما لا نعلم؟ لأن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، الكلام في الصفات متفرع عن الكلام في الذات، فكما أن إثباتنا لذات الله سبحانه وتعالى ليس فيه إثبات الكيف، ليس فيه كيف، نحن ما نعرف كيف ذات الله سبحانه وتعالى، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى متفرعة عن الذات فلا نعلم كيفيتها. نحن مع المخلوقين نعرف مثلا الإنسان نعرفه، فإذا قيل لي إنسان أبيض ولا طويل أو قصير أو نحو ذلك أعرف هذه الصفة وأكيفها في عقلي، ويحتمل عقلي تكييفها. لما يحتمل ذلك؟ لأنني أعرف ذات الإنسان كيف هي، ذات البشر أعرفها وأكيفها فأعرف صفاتها، لكن إثباتنا لذات الله سبحانه وتعالى ليس فيها تكييف، لا نكيف ذات الله سبحانه وتعالى، ينتج من ذلك أننا لا نكيف صفاته عز وجل. إذن كيف استواؤه؟ لا ندري. كيف نزوله؟ لا ندري. كيف صفاته كلها؟ لا ندري. الصفات الخبرية والصفات الفعلية وكلها لا ندري، غير معلوم. والإيمان به واجب. لما الإيمان به واجب؟ لأنه إن لم تؤمن به فقد كذبت بالكتاب والسنة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن أدلة العلو لا تحصى كثرة من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة ومن حتى من أدلة العقل ونحو ذلك. إذن إذا كذبت فمعنى ذلك أنك ماذا؟ أنك تكذب بالشرع، تكذب بالقرآن. الإيمان به واجب لأنه جاء به كتاب الله وجاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه بدعة محدثة في الدين. لما؟ لأن الصحابة ما سألوا عن الكيف، ولأن التابعين ما سألوا عن الكيف، ولأن السلف الصالح ما سألوا عن الكيف. سمعوا الرحمن على العرش استوى، قالوا آمنا بالله، آمنا باستواء الله على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والسؤال عنه بدعة. ولذلك قال وأظنك رجل سوء وأمر به فأخرج. وكان الإمام مالك عنده حبس في داره رحمه الله تعالى، وهكذا ينبغي أن يكون العلماء، له حبس في داره، فإذا رأى شخصا يستحق التعزير أو الحبس يحبسه في داره. وكانت له هيبة رحمه الله تعالى ورضي عنه، كانت له هيبة في المدينة والناس يحجون إليه ومن الأقطار ونحو ذلك. فهذا رجل سوء أخرجوا عني، فأخرج رحم الله مالكا. وتروى هذه القصة، يعني هذا القول يروى عن أم سلمة، ولكن لا يصح، الأصح أنه من كلام مالك رحمه الله تعالى. فإذا نثبت لله عز وجل صفاته بهذه الطريقة التي ذكرنا، نثبت علو الله عز وجل ولكن دون أن يكون في ذلك تكييف. أما دليلنا على هذه الصفة أي صفة العلو فكثيرة جدا، ولا في الحقيقة جمعها بعض العلماء، فبعض الناس يصل بها إلى 1000 دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة وغير ذلك على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ومع ذلك وجد من الناس من يكذب بها. فهذا شيء عجيب سبحان الله. يعني أدلة من القرآن ومن السنة جمعها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، شمس الدين الذهبي، في كتاب اسمه العلو للعلو للعلي الغفار، مطبوع يمكن الرجوع إليه، فيه أدلة كثيرة. وأيضا تتبعها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فجمع من ذلك طائفة صالحة. فهنالك أدلة كثيرة، من ذلك أسماؤه سبحانه وتعالى الحسنى الدالة على معنى العلو، كاسم الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، واسم العلي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وإن الله كان عليا كبيرا، ونحو ذلك من الأسماء. وأيضا المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ونحو ذلك من الأسماء الحسنى الواردة في السنة. ومن ذلك أيضا تصريح الكتاب باستواء الله عز وجل على عرشه، وذلك في آيات معروفة، الرحمن على العرش استوى، وآيات أخرى بلفظ ثم استوى على العرش، هي 7 آيات، واحدة في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وآيات أخرى كلها بلفظ ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش بهذا اللفظ. هذه كلها تدل على معنى العلو. 10 دقائق. نعم. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله ونواصل بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل ما كنا بصدده من الكلام عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا أن الأدلة على ذلك كثيرة، منها التصريح في القرآن الكريم باستواء الله عز وجل على عرشه، وذلك في آيات معروفة، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وأيضا وردت أدلة أخرى، منها التصريح بالفوقية، بفوقية الله سبحانه وتعالى، كقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، باستعمال هذا اللفظ الذي يفيد معنى الفوقية. وأيضا قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. وأيضا كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب تفتخر على أمهات المؤمنين فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى، أي ما معنى الفوقية. ومن ذلك أيضا التصريح بأن الله في السماء، كما في قول الله سبحانه وتعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد الحديث المشهور، حديث الجارية، هو ثابت في صحيح مسلم، لما جاء ذلك الرجل بجارية فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء، أو أشارت إلى جهة السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. وغير ذلك من الأدلة. وأيضا أحاديث الإسراء والمعراج، وفيها المعراج والصعود، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، والقصة معروفة والأحاديث مشهورة، فهذا أيضا يدل على معنى فوقية الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا أن بعض الأشياء تختص بكونها عند الله سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وهم له إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأيضا مثل قوله تعالى: امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك، ربي ابني لي عندك، هذا وجه الشاهد، عندك بيتا في الجنة، إلى غير ذلك. ومنها أن الأعمال ترفع أو تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وغير الأعمال أيضا، كعيسى مثلا، رفع عيسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وصعود الأعمال كقوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأرواح أيضا ترفع، إلى غير ذلك من الأدلة. ومنها عروج الملائكة، أي صعود الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى غير ذلك. لو شئنا على كل حال أن نذكر الأدلة في هذا الباب لا كانت كثيرة جدا. والمقصود عندنا أن الأدلة الدالة على علو الله وفوقيته كثيرة، فيجب الإيمان بذلك، بل حتى دليل الفطرة، حتى دليل الفطرة. ولذلك أثر عن أبي المعالي الجويني أنه كان يقرر في بعض دروسه شيئا يقوله المتكلمون: إن الله كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه. فقام رجل اسمه أبو العلاء الهمذاني فقال له: يا إمام، اتركني من هذا كله، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في القلب إذا أراد الواحد منا أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه يتوجه إلى جهة العلو، أخبرني عن هذه الضرورة. فبدأ أبو المعالي الجويني يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. لما؟ لأن هذه ضرورة في قلب الإنسان، أنت إذا أردت أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تتوجه إلى جهة العلو، ما تتوجه إلى جهة السفل أو إلى اليمين أو إلى الشمال ونحو ذلك. فحتى الفطرة تأبى ما يقوله نفاة علو الله عز وجل. كذا له العلو والفوقية على عباده، ولكن بلا كيفية، بمعنى لو سألنا سائل كيف هو علوه، كيف فوقيته، كيف استواءه على العرش، لا نجيب ونقول لا ندري، لا سبيل لنا إلى ذلك. ومع ذا، أي رغم ما قلناه من علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، فإنه مطلع إليهم بعلمه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم بعلمه، أي هو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ما يفعله عباده، لأنه مطلع عليهم بعلمه، مع أنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وذكره للقرب والمعية كما في الآيات الدالة على ذلك، أن الله عز وجل هو معكم أينما كنتم، أو أن الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته كما جاء في الحديث الصحيح، إنكم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على القرب والمعية. قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، أي لا منافاة بين كونه عليا على خلقه وبين كونه قريبا منهم ومعهم، فإنه العلي في دنوه وهو القريب في علوه. لو كان هذا في حق المخلوقين لأشكل علينا ذلك، لأننا لا نتصور في حق المخلوق أن يكون يعني عاليا ومع ذلك معنا وقريبا إلينا، لا نتصور ذلك. وفي يعني اجتماع القرب والمعية مع العلو والفوقية في حق المخلوق لا يتصور، ولكن هذا كله لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه، فالله عز وجل مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وهو عالم وهو فوق عباده، ومع ذلك مطلع إليهم وقريب منهم وهو معهم أينما كانوا سبحانه وتعالى، سواء قلنا بهذا الشكل يعني قربه ومعيته مطلقة، أو خصصنا ذلك بأن نقول هو قريب منهم بمعنى أنه معهم بعلمه، معهم بعلمه كما ذكر هنا بقوله ومع ذا مطلع إليهم بعلمه. ثم قال حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يثنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. حي وقيوم سبحانه وتعالى له صفة الحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وصفة الحياة متفق عليها بين طوائف الناس أجمعين. وقيوم بمعنى أي أنه قائم بنفسه وقائم بغيره، قيوم لغيره، فالسماوات والأرض كلها قيامها إنما هو بالله سبحانه وتعالى. وحي وقيوم هنالك من ذكر أن هذا هو الاسم الأعظم ضمن الخلاف المشهور في تعيين الاسم الأعظم، هنالك من قال بأن حي وقيوم هو الاسم الأعظم. فلا ينام، وهذا من النقص الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينام لأن النوم نقص، والنوم لا يكون إلا عن إعياء وإجهاد، وهذا النقص لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، أي من تعب، خلافا أو ردا على اليهود الذين يدعون بأن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وجل أن يشبهه الأنام، لا يجوز الأنام هم الناس، لا يجوز تشبيه الله عز وجل بأحد من خلقه، والتشبيه يكون من جهتين، بأن يشبه الله بأحد من خلقه أو بأن يشبه أحد من خلقه بالله عز وجل، فهذان تشبيهان لا يجوزان وكلاهما باطل. فتشبيه الله بخلقه كأن يقال مثلا إن لله يدا كيد المخلوقين، أو سمعا كسمع المخلوقين، أو بصرا كبصر المخلوقين، ونحو ذلك. وأصلا الذين يقولون بهذا قلة قليلة من الناس. والتشبيه الثاني هو أن يرفع بعض الناس إلى مرتبة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يضفى على بعض الناس صفات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، كأن يجعل بعض الناس من الذين يتحكمون في الكون أو يتصرفون فيه أو يدبرونه. يعني معروف بعض الناس عندهم ديوان دواوين، ديوان للأبدال، وبعدهم يعني دواوين الأولياء، هؤلاء الأبدال والأقطاب والأوتاد، وفوقهم الغوث الأكبر، يعني ديوان لكل واحد اختصاص. فمنهم من يتصرف في كذا، ومنهم من يتصرف في الأرزاق، ومنهم من يتصرف في حركات الكون، ومنهم من يتصرف في أعمال الناس، وهكذا. يعني شيء أنتم لعلكم تستغربونه، لكنه موجود في كتب القوم، يذكرون هذا، ويذكرون أن الغوث الأكبر يحيي، وأنه يميت، وأنه يقول كذا ويفعل كذا. يعني ديوان خاص بالأولياء بزعمهم، والأولياء ليسوا هكذا، بل أولياء الله كما ذكرنا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي غاية حقيقة ذاته، لا تستطيع الأوهام، العقول، الأذهان لا يمكنها أن تصل إلى حقيقة وغاية حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، ولا يكيف الحجاز ذاته. لأننا قلنا أن إثباتنا للذات وإثباتنا للصفات هو إثبات معرفة وليس إثبات تكييف أو إحاطة، فلا نحيط بذات الله سبحانه وتعالى ولا بصفاته عز وجل. والحجاز هو العقل، لا يكيف الحجاز صفاته، أي لا يصل العقل إلى معرفة كيفية صفاته. ولذلك القاعدة المشهورة عندنا أننا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه أمور أربعة منفية عن إثباتنا لصفات الله سبحانه وتعالى: من غير تحريف فلا نحرف صفات الله سبحانه وتعالى، أي لا نصرفها عن ظاهرها إلى أنواع من التأولات الباطلة. من غير تحريف ولا تعطيل، والتعطيل هو إبطال صفات الله سبحانه وتعالى بالكلية، كما تفعل بعض الطوائف حين لا يثبتون صفات الله مطلقا، كما يفعل المعتزلة أو الجهمية. الجهمية يبطلون الأسماء والصفات، يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، ويقولون الأسماء أعلام لا تشتق منها صفات. والأشعرية مثلا يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها الآخر، وهكذا. فهذا التعطيل لا يجوز في حق صفات الله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف، أي لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى بأن نسأل عن كيفها، أو بأن نجتهد في إيجاد كيفية لها، بأن نقول كيفية الصفات الفلانية كذا وكذا. ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أن نجعل صفات الله سبحانه وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين. والتشبيه والتمثيل متقاربان، حتى قيل إنهما مترادفان، لكن في الحقيقة بينهما فرق دقيق. فالتشبيه هو أن تجعل هذه الصفة مشابهة للصفة الأخرى، وأما التمثيل فأن تجعلها مثلها، فأنت ترى أن الشيئين قد يكونان متشابهين ومع ذلك ليس مثلين. فالمثلية أعلى وأبلغ من التشبيه، من المشابهة. المثلية أعلى وأبلغ من المشابهة. فشيئان متماثلان أي من كل وجه، وشيئان متشابهان أي بينهما على الأقل وجه أو بضعة أوجه من الشبه، ولا يقتضي التماثل التام. فنحن نستعمل لفظ التمثيل، لما؟ لأن هذا هو اللفظ الوارد في الشرع، ليس كمثله شيء، فنفى المثيل، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ليس كشبهه شيء. فلذلك الأفضل من جهة مراعاة وضبط المصطلح الشرعي أن نستعمل لفظة تمثيل، فنقول ننفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى، ولكن من استعمل لفظ التشبيه ليس في ذلك حرج كبير، وقد استعمله جماعة من أهل العلم فنفوا التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. باق الله سبحانه وتعالى، باق هذا ذكرناه، فلا يفنى ولا يبيد هذا تكرار لما ذكره آنفا، فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه فناء ولا يكون غير ما يريد، أي لا يكون في الكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى، ولكن هذا إنما هو بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية، وذلك أن الإرادة ومثلها المشيئة على الاصطلاح المعروف عند بعض الناس أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وكذا المشيئة مشيئة كونية ومشيئة شرعية، والقضاء كوني وشرعي، والأمر كوني وشرعي. فالإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية هي تقدير الله سبحانه وتعالى، فهل يكون في الكون شيء لا يريده الله عز وجل بمعنى لم يقدره الله سبحانه وتعالى؟ يستحيل، لا يمكن. لذلك نحن قلنا من إيماننا بالقدر أننا نؤمن أن كل ما في الكون مقدر قدره الله سبحانه وتعالى، لا يكون غير ما يريد بالإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يرضاه، فالله سبحانه وتعالى يريد شرعا إيمان المؤمن وطاعة المطيع، ولا يريد شرعا كفر الكافر ومعصية العاصي. فالإرادة الشرعية متعلقة بإيمان المؤمن، والإرادة الكونية أيضا متعلقة بإيمان المؤمن، ولكن كفر الكافر تتعلق به الإرادة الكونية ولا تتعلق به الإرادة الشرعية، لأنه مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، وإن أراده كونا أي قدره، لأنه لا يخرج شيء في الكون عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يريده شرعا. فقوله ولا يكون في الكون غير ما يريد، أي لا يكون شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى بالإرادة الشرعية، منفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإرادة، كما ذكرنا أن الله هو الذي يخلق ولا يخلق غيره، بما في ذلك أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، ما مصدرية أو ما موصولة، أي خلقكم والذي تعملون إن كانت موصولة هذا واضح ما فيه إشكال، أو خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم، مفهوم؟ فعلى كونها مصدرية فهذا دليل واضح صريح على أن الله يخلق كل صانع وصنعته، يخلق كل عامل وعمله، فلا يخرج شيء في الكون عن خلق الله سبحانه وتعالى. منفرد بالخلق والإرادة، أي منفرد بالإرادة، فلا يكون غير ما يريد سبحانه وتعالى، وحاكم جل بما أراده، أي بما أراده حاكم، الله عز وجل يحكم بما يريده، وفصل ذلك بقوله فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، بمعنى أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فهو يشاء أن يجعل قوما من الناس أهل هداية وقوما آخرين أهل ضلال، فمن يشأ وفقه، أي وفقه وهداه إلى الخير، وتوفيقه هذا إنما هو بفضله سبحانه وتعالى، ليس عن استحقاق أو نحو ذلك، أو ليس واجبا يوجبه الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وإنما إذا وفقك الله فذلك بمحض فضله، أي بمحض تفضله ومنته عليك سبحانه وتعالى. ومن يشأ أضله بعدله، أي إذا أضل الله سبحانه وتعالى شخصا من الأشخاص فإنما هو بمحض عدله سبحانه وتعالى، فإن له في ذلك حكما لا تستطيع أذهاننا أن تبلغها، حكمة الله سبحانه وتعالى في الذين أضلهم والذين وفقهم لا تستطيع أذهاننا أن تدركها. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، هذا واضح، يعني الذين أضلهم هؤلاء أشقياء، والذين وفقهم هؤلاء سعداء. وذا مقرب، من المقرب؟ السعيد. وذا طريد الشقي، فهذا من قبيل اللف والنشر غير المرتب، فلف في الشطر الأول بقوله فمنهم الشقي والسعيد، ثم نشر ذلك في الشطر الثاني ولكن نشره بغير ترتيب، فالمقرب يرجع إلى السعيد والطريد يرجع إلى الشقي. ومسألة اللف والنشر من مباحث علم البلاغة التي أنصحكم بدراستها والإقبال عليها ضمن علوم العربية المتعددة. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء، أي أن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى هو لحكمة بالغة قضاها سبحانه وتعالى، وينبغي أن نحمده عز وجل على مقتضى حكمته، ينبغي أن نحمده على مقتضى حكمته، فإن تدبير الكون كله هو بمقتضى هذه الحكمة. ثم قال وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، أي أن الله سبحانه وتعالى من صفاته صفة البصر، وبصره سبحانه وتعالى شامل للمبصرات كلها، ولذلك نبه الناظم بالشيء الصغير من هذه المبصرات بقوله وهو الذي يرى دبيب الذر، أي دبيب النمل الصغير في الظلمات فوق صم الصخر، أي فوق الصخر الأصم الأملس. فكما وهذا معروف يعني في كلامهم أنهم يقولون وهو الذي يرى الذرة الصغيرة فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، فهو يرى كل شيء كيفما كان، وإن كان هذا الشيء الصغير فمن باب أولى أنه يرى ما فوقه. وأيضا الله عز وجل سميع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، فسمعه شامل لكل شيء. ولذلك قال وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، أي سمعه للجهر أي الأشياء المجهورة، والإخفات أي الأشياء المهموسة غير المجهورة، بسمعه الذي وسع الأصوات كلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني في ناحية البيت والمرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتقول أنا في طرف البيت وفي ناحيته ومع ذلك يخفى علي شيء من كلامها، والله سبحانه وتعالى سمع كلامها وأنزل في ذلك وحيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صفة العلم الشاملة، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، علمه شامل لكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ومن المسائل التي أنكرت على أبي المعالي جويني ونسبت إليه أنه يقول إن علمه يسع الكليات دون الجزئيات، ولكن هل ثبت هذا فعلا من صريح كلامه؟ رحمه الله يبدو أنه إنما فهم من كلامه، وأنكر عليه جمع من تلامذته ومن علماء الأشعرية وغيرهم كالمازري وغيرهم أنكروا على الجويني هذا القول، لكن يبدو والله أعلم أنه لم يصرح بذلك وإنما فهم من بعض كلامه. فعلمه أحاط بكل شيء، بالكليات وبالجزئيات وبكل الدقائق والتفاصيل، علمه بما بدأ أي بما ظهر، وما خفي أي بما استتر، هذه قد ذكرناها في نظم قواعد الإعراب لما ذكرنا أن خفي بمعنى استتر وأن خفى بمعنى ظهر. أحاط علما بالجلي أي بالظاهر والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وهو الغني بذاته سبحانه. هذا البيت فيه إقواء، وهو يعني اختلاف الحركة، حركة الروي بين الشطر الأول والشطر الثاني، لأن الروي هو النون وليس هو الهاء ضمير الغائب، لذلك وهو الغني بذاته سبحانه مفتوحة جل ثناؤه تعالى شانه، مضمومة. على كل حال هذا ليس أمرا خطيرا. أثبت الناظم لله عز وجل الغنى المطلق، أي لله سبحانه وتعالى الغنى المطلق. أنتم الفقراء يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد.